الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود من دراسة سيرة النبي هذا السيرة نتاج إسلام وإيمان النبي عليه الصلاة والسلام وآله الكرام. كنموذج للإسلام الكامل والإيمان الكامل ليصير المسلم من علمه بسيرة النبي أن يعيد الكرة، يعيد السيرة في نفسه وأعماله، والإمام والقيادة هي مقام النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته الشريفة. فيقوم المؤمن ليجدد ويرمم ويعيد بناء الإسلام الذي هو بناء الإنسان السعيد والمجتمع السعيد والدولة السعيدة والعالم السعيد. لكن يا ابني، قيادة الطائرة جميل ومربح وراتبها ضخم، لكن بصير قائد الإنسان إذا ما دخل مدرسة القيادة؟ مستحيل. فإذا بدك تستفيد من علوم السيرة حتى تكون بعد النبي، أن تعمل كما عمل أبو بكر وكما عمل عمر وخالد وسعد وسيدنا علي وسلفنا الصالح. بدك تدخل مدرسة الإيمان والإسلام، مدرسة العلم، ما بحسب مصطلح المدارس الآن، هذا ما بيكفي، وهذا قشور وعقيم وغير منتج. بدك تدخل مدرسة العلم الحقيقي، علوم القرآن وعلوم حياة النبي وسيرة النبي وسيرة الصحابة، بدءا من غار حراء. هون الأساس، هون الحروف أليف ب. ما بتصير كاتب ولا شاعر ولا مفسر ولا محدث إذا ما تعلمت حروف أليف ب ابني. فالذكر، الذكر مادة الإيمان، الذكر هو الطاقة الكهربائية اللي بتشغل المحركات وتنير الطرقات. تزكية النفس بالتوبة، التوبة ترك الأمور المرزولة والناقصة. التزكية شيئين، التروق تترك نقائص الأعمال والأخلاق، هذا النصف. النصف الثاني تتحلى وتتخلق وتتصف بفضائل الأخلاق والأعمال. الذكر هي المادة البذرة، ينتج عنها التزكية بشقيها. بعد منها إذا صار ذكر وتذكية بيجيك العلم اللدني. علم النبي ما أخذه لا من كتاب ولا من معلم، أخذه من قلبه عن الله. هذا العلم، طالب العلم، الطريقة هي كلها ما موجودة. عند ذلك يصبر ويضحي ويقول وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. هلا طالب العلم عم يبكي على شقفة خبزة، عم يبكي على الزيتونات، كل عقله بالزيتونات وصل لنعجة وهو يصير الكبش، يعني مثل مسبحاتي. أما هي الحقيقة لا درى بها ولا عرفها حتى يطلبها ولا رآها، ولو رأى أصحابها ما عنده من العقل والإدراك، إدراك الرجال ما يدرك الحقيقة حتى يسلك الطريق ليصل إلى الهدف. لذلك ما بس المسلمين صاروا أذل خلق الله في وقتنا الحاضر، ما في أذل من المسلمين. البوذيين نجحوا، الصينيين واليابانيين، المجوس، الهند صار عندهم قنابل ذرية ومخترعات وإلى آخره، الأوروبيين بالطبع، المسلم اليهود نجحوا، المسلمين لا دين ولا دنيا. السبب فقد الشيخ. الشيخ يا ابني ما إنسان ذليل ولا فقير ولا ضعيف ولا جامد ولا متزمت ولا عقيم. الشيخ جمال الحياة، الشيخ غذاء العقول، الشيخ مصدر القوة الروحية والعلمية والفكرية والإنتاجية، الشيخ محبوب الجميع، ما في حدا بيبغض الشيخ. سيجعل لهم الرحمن ودا. فالآن رح نبدأ بالموضوع. قال: ومما وقع لأبي بكر من الأذية، قال لما دخل النبي دار الأرقم، وكانوا صار عددهم 38 مسلم ومسلمين، أي بعد 4-5 سنين، بأي نضال، بأي صبر، بأي مشاق، النبي يفكر بالمعاش، بالوظيفة، يعيش جوع، عري، سبات، بزاء، نتف لحى، ضرب، إغماء، موت، مفكر بالله فقط. قال: فألح أبو بكر، كانوا مختفين، العمل في الخفاء، وكل شيء أوله في الخفاء. البيضة لما أول شغلة لما بتعمل الصيصان بتخبيهم تحت جناحاتها في الظلام وفي الخفاء. شجرة التين والزيتون والمشمش أول ما بتصير بالخفاء في الظلام وتحت النعال، فإذا صبرت على الظلمات وتحت النعال بتصير فوق الرؤوس، وبصير الناس في ظلالها وبيعيشوا من نتاجها، وبيعملوا دق الدربكة والكيف والطرب تحت أغصانها. فألح أبو بكر بالخروج، إنه ليش هلا البجرة صلت 20 يوم ما بدها تطلع لفوق تشوف الشمس؟ فقال النبي: يا أبا بكر إنا قليل. لا نحن ما بنحسن نتحمل. فلم يزل يلح أبو بكر حتى خرج النبي ومن معه من الصحابة، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله جالس أمام المشركين عبادين الأصنام، ودعا إلى الله ورسوله. قال: هي أصنامكم حجار لا بتنفع ولا بتضر. هل معتقدين الحجار مثل الله؟ مثل واحد قال لكم الله لا بينفع ولا بضر، إذا قال لكم شو بتعملوا فيه بتنتفوه. وأنتوا حمقاء مجانين بلهاء ما فيكن عقول، لا أنتوا ولا آباءكم، لو قالكم بالنسبة لدينكم شو بتعملوا فيه. فهن كمان كان يغاروا على دين أكثر من غيرة المسلمين الآن على دينهم، كان يغاروا على أصنام أكثر من المسلم الآن يغار على الله. النبي قاعد وأبو بكر عم يخطب، فكان أول خطيب دعا إلى الله تعالى، فثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين يضربونهم، فضربوهم ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر بالأرجل، دعسوا على بطنه، على صدره، على وشه، على مناخيره. بعد درس النحو، لما درس الصرف، لما درس المنطق، لما درس الفرائض والتجويد، شيخي هاي بدها. أبو بكر ما بيحسن كان يخوض المعركة ولا يتعرض شو بدي بهالشغلة يا أخي، هلأ بيروحوني هذا ما أذاكر. لكن لما ذكر وارتبط قلبه بقلب رسول الله فارتبط بالله، فما عاد بال بهذا الجسد ولا بأي شيء يتحمله في سبيل الله. لكن كمان ضمن الحكمة، ما ضمن الحمق والفوضى والطيش، ضمن كل شيء في وقته، في مشقة. المرة بتلد بالتسعة أشهر وبمشقة، ما بتلد بسهولة. وصار عتبة بن ربيعة أحد زعماء قريش يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتين. جوز كنادر رقعين من صنعل وسماك وعلى وشه وبطرفهن بحرفهما على وجهه، حتى صار لا يعرف أنفه من وجهه، مخار معز. هذا الإسلام يا ابني، هذا طالب العلم. شو بدنا بهالشغلة؟ هذا معناته ما صلى قلب ذاكر، ما صلى الإيمان الحقيقي. إيمانه قولي، إيمانه مثل إيمان المسبحات، لفة، جبة، دقن، عزبة، مكتبة، شهادة، ليصنص، هذا كله ابني ما كان موجود عن سيدنا أبو بكر. يا ريت ثقافة أبو بكر موجودة عندكم وابنا، لا لفات ولا الشهادات، أنه أحسن. أما إذا صلنا إيمان أبو بكر والطريق واضح والمدرسة مفتوحة ولفة وجبة وشهادات، معلش. فجاءت بنوتين عشيرة أبو بكر يتعادون، عم يتراكدوا إلا حتى ينقذوا مين؟ كانوا دول عشيرته وقبيلته. فأجلت المشركين عن أبي بكر، خلصوا سيدنا أبو بكر من المشركين إلى أن أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. يعني صار لا من إيده لا من كمه ولا من تمه، ما عاد في حركة. ثم رجعوا بنو تيم أي عشيرة أبو بكر فدخلوا المسجد، فقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة. هذا اللي صار يضربه على وشه بالصرميتين اللي حاطط لهم نصنع الجدد. ثم رجعوا إلى أبي بكر عشيرته، وصار والده وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب، غائب فاقد إحساسه إلى آخر النهار. فصحى وتكلم، وأول كلمة قالها هي الرابطة يا أبي، هذا الفن. أول كلمة قالها ما فعل رسول الله. فأنت في إلك مصدر تربط إسلامك فيه، ترتبط فيه هذا الرباط وتحب هذا الحب، أنت مع الشيخ بهالشكل، شيخك هو إسلامك. عند إخواننا المسلمين في إيران يعني الشيعة، ما بيجوز يرتبط المسلم منهم لا بالشافعي ولا الحنفي ولا بجعفر الصادق إلا بمجتهد زمانه، بده يرتبط فيه بكل شؤونه الدينية والدنيوية. إذا لم يفعل ذلك لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا إيمان ولا إسلام ولا أي شيء من الأشياء. المسلم ما مربوط له شيء، مربوط بمرته وبدكانته وبشغله بالمصاري وبالسهرات وبالسينمات وبالروحة والجية واللغو والبطالة، ما له ارتباط إسلامي ولا فهم إسلامي ولا ثقافة إسلامية ولا بيعرف واجباته الإسلامية ولا عند الشعور والحس الإسلامي. المرأة والرجل شلون بيصير إسلامي؟ ما بيصير. قال فتكلم آخر النهار، وأول كلمة قالها ما فعل رسول الله. فعذلوه، العذل هو اللوم، قالوا لي عم تموت هلا وقت محمد عم تسأل عنه. فصار يكرر ذلك، ما سمع كلامه. فقالت أمه لما شافوا بدا النبي، الأم أحنجي لأنها حواليها كلهم مشركين أهله، فقالت أمه والله ما لي علم بصاحبك ما برسول الله، لأنه ما أسلم مشركة. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب. مين هي أم جميل بنت الخطاب؟ أخت عمر، هي مأسلمة، هي أول المسلمات. قالوا لها روحي لعند جيبونا كرسي للدكتور. فاسأليها عن رسول الله. فخرجت أم أبي بكر إلى أم جميل وقالت لها إن أبا بكر يسأل عن محمد ابن عبد الله مع رسول الله، لأن أم أبو بكر لسعتها ما لم أسلم، فشو بتقول عن النبي؟ رسول الله لما محمد، محمد ابن عبد الله، أفشو أخباره؟ ابني بده يطمن عليه. فقالت أم جميل لا أعرف محمدا ولا أبا بكر. مثل إذا واحد بده يسألوا واحد منكم عن الإخوان المسلمين وين هون، شو بتقولوا لهم؟ لا ما معرف حدا. ف يعني كان النبي وأبو بكر ضد المجتمع وضد الأمة وضد السلطة وضد القوة، فلذلك المسلمة هي نكرت لا بعرف النبي ولا بعرف أبو بكر. ثم قالت لها، كررت أم أبو بكر عشان خاطر ابنها، تريدين أن أخرج معك؟ بتحبي أن أبره معك عن أبو بكر كتمانا على النبي، ما يصير عن النبي شيء. قالت نعم. فخرجت أم جميل مع أمي أبي بكر، فلما رأته صريعا صاحت. مين؟ إنه مثل والولد. وقالت إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق. ما حست خب إيمانها ومحبتها وتحسسها، وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم. فقال لها أبو بكر ما فعل رسول الله؟ فقالت له هذه أمك تسمع. شو؟ قال فلا عين عليك منها. لا تخافي، هي أمي ما لم خابرات لقريش. قالت سالم. كيف رسول الله؟ قالت سالم. قال أين هو؟ سالم ما بكفي، بدي شوفه. قالت في دار الأرقم. هذا اللي كان مجتمعهم وجامعهم ومحل تلاقيهم. فقال هل طول النهار غالب على قلبه وفاقد كل شعوره ومخاره ما عاد بين وشه من ضرب الصرامة السميكة. فقال لعند عشية حتى ايش صحي. قال والله لا اذوق طعاما ولا شرابا. قال والله لا اذوق طعاما، يا عبيموت عبيموت، بس بده يشوف النبي. هذا اي اسم؟ هي شو اسمها؟ رابطة. هل لي انتو عم تعملوا الرابطة؟ عم تحبوا الشيخ الحب؟ في منكم بيحب هيك بفضل الله، وفي منكم لسه. ليش لحتى نقول رابطة؟ خلينا نقول الحب يا أمي، لحتى ما نعمل نضيع وقت ولغو معارك جانبية. قال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله. متاخذوني لعند النبي، ما رح حاسم يتحرك، مخاره ممعوس وطول النهار فاقد حسه من الضرب والقتل اللي أكله. قالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل، صار قريب نص الليل، معصف حدا بالشوارع، وسكن الناس، خرجنا به يتكئ عليه. ما بحسن يمشي، بيتركى على مين؟ على أمه. قد ما آكل ضرب من مين؟ من كفار قريش. مين؟ سيدنا أبو بكر. لأنه ليش؟ لأنه خطب ودعا إلى الإسلام. هلا إذا دعيتوا الإسلام تأكلوا قتل؟ ما بتأكلوا قتل؟ مخاركم بنمعس؟ ما بنمعس؟ المجتمع إسلامي يعني. قال: حتى دخل على رسول الله فرق النبي له رقة شديدة. النبي كثير حن عليه وتأثر من منظره، وأكب عليه، قبله وعانقه، نياله خليه يأكل 500 قتلة بس خليه يأخذ بوسة من النبي، والنبي خليه بوسه. وأكب عليه المسلمون كذلك، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بفديك بروحي وبحياتي وبأمي وبأبي، ما بي من بأس، لا ينشغل فكرك علي، إلا ما لنا ما نال الناس من وجهي. بس الضربة لأن هي اللي شايفها، أما ضلاعه، خواطره، بطنه، جريه، هذول ما من شافين، بس الشيء اللي من شاف ألا بس هي الشغلة بسيطة. هذا ابني، كيف سيدنا أبو بكر تحمل الحمل وما بالى به وفيه الموت وفقد الحياة؟ لو ما صلوا الحياة بالله، لو ما صار اتصل روحانيته بروحانية رسول الله، لو ما قام الليل وطائفة من الذين معك، لو ما دام على الذكر حسب منطوق القرآن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بحسن يدخل المعركة ويصمد هالصمود ويرضى هذا الرضا ويتلذذ هذا التلذذ، فهذا الإسلام هاللي لازم الشيخ يعمله هو فاقده. وما عصر في مصانع تصنع الإسلام، وما بيعرف الشيخ، بده شهادة، بعد الشهادة بده معاش 1000 ورقة، والزبال عم ياخذ 1600 2000. مجنون اذا بده مصاري يصير زبال، لا يصير شيخ. واذا بده الله والدار الاخره، الله بيعطيه راتب بغير حساب. انا خطره مدير اوقاف، قصه طويله، اخذ طليع على الشيخ، قال له عرى الشيخ يعطيه وظيفه كذا، الشيخ ما رضي، قال له قد ما قال حالي، قال له عمي الشيخ احمد اخذني 6 شهور ما طلع شيء. آخر جواب قال لي: الميزانية عادية. طلعت أنا لعند الشيخ ومقفوش زعلان، شباك قلت له هذا طلع كلامه كذب، وقال الميزانية فيها عجز. ضحك شيخنا، قال: يا ولدي خلي معاشك من ميزانية رب العالمين، هي ما بصيبة عجز أبدا. الحمد لله يا ابني على فضل الله. فكونوا يا ابني على ثقة بفضل الله. قل بالعلم، لو سفيت الطراب ولو مخاركن معس، سيدنا أبو بكر ضاع. لكن لابد من المرور في مرحلة الصبر في أول الأمر ككل شيء. الأم لما بتبوس ابنها بتحط مناخيرة بين أفخاده بالشم ريحة عندها أطيب من ريحة المسك. شافت الولد هيك لما بعد ما طلعت عيونها بالطول وبالعرض، لا كان يا ابني هذا الجامع اللي انتوا قاعدين دفايين مكيفين هيك لحاله صار وقت الرمل وشمينته والهدم والاطراب، بصير جامع من غير هالمقدمات؟ ما في شيء. تاكل الصبارة بتمك بعد ما بتشوف، تاكل العسل بعد ما بيقرصوك، فبدك تآمن بالتنتين، والاولانية تجي اول والتالي تجي، ما بتتخلف عن الاولى. قال: ما بي من بأس يا رسول الله إلا ما نال الناس من وجهي، شغلة بسيطة، وهذه أمي، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. دخيلك دخيلك، ساعدني وساعدها انه ننقذها من نار جهنم. فدعا لها النبي ودعاها الى الاسلام فاسلمت. ايه وفت مع ابو بكر، ما وفت، وفت امه صارت من اهل الجنة. هاي واحدة من مئات الوحدات اللي صارت مع المسلم في طريق بنائه للإسلام. الآن الإسلام موجود يا أمي، بس بده شوية ترميم. السيارة موجودة بس بده شوية تصليح. هل بده يصلح مين؟ طالب العلم. طالب العلم بده يطلب العلم على طريقة النبي. هل النبي صار بها عالما بالإسلام؟ وعلى طريقة الصحابة اللي صاروا علماء فقهاء حكماء. هاي موجودة بالجامع الآن. المعهد أي بعض الشكليات لابد منها، أما الحقيقة القلب والروح والطاقة والتيار. قال ومما وقع لعبد الله بن مسعود من الأذية، هاي نماذج بكفي نموذجين ثلاثة لحتى نعرف شلون الإسلام بيعود. المسلمين لك الله يعيدنا للإسلام، مستعد ينتفولك دقنك وشواربك ويمعثولك مخارك وتاكل اكل حتى تشرف على الموت؟ مستعد؟ هذا بناء الاسلام. هلا ما بتحتاج المساله والله. اذا تصل للمعلم وتتعلم صناعه الاسلام والله تنباس ايديك واجريك. حدا نتفلك لحيتك شيخ عمر؟ شيخ رجب حدا نتفلك؟ حد ضربك؟ ايه يظل هيك بعض كلام، كلام هذا هوى، خلي اخو لا يشبعوا، خلي في شو قلبهم بعض ضعاف الايمان. قال اجتمع الصحابة يوما فقال بعضهم لبعض والله ما سمعت قريش القرآن جهرا من رسول الله. استعطى عم نبلغ القرآن سري، انه هيك الله نزل من السماء يا فلان الفلاني يا ابو جهل يا ابو لهب يا فلان سرا. 4-5 سنين حتى اسلم 38 واحد. قالوا شو رايكم نجهر ونعلن؟ فمن منكم يسمع قريشا القران جهرا؟ ابن مسعود كان طوله 4 اصبار ورفيع مثل الانبه، مرة طلع هوا وقام طيروا الهوا. فضحك الصحابة من المنظر. قال النبي أتضحكون من دقة ساقي ابن أمي عبد؟ لأنه نحيف وأصير، لهو في الميزان أثقل من جبل أحد. الوزن عند الله ما باللحم والشحم، الوزن بالعمل والإيمان. الإيمان الجواني ابني، الإيمان الجواني إذا وجد بطالع الإيمان البراني. من أصلح جوانيه، النبي يقول أصلح الله برانيه. فقال ابن مسعود أنا بجهر. شو بجهر؟ بيحسن واحد يوقف قدام دائرة مخابرات ويقول عن حاله أنه هو جاسوس إسرائيلي؟ كان إذا بده يجهر بالإسلام يعملوا معه مثل إذا جاسوس إسرائيلي سلطات الأمن ألقت عليه القبض. فقالوا نخشى عليك منهم، انت مالك انصار مالك عشيره وضعيف، انت بدنا واحد يكون ماكن، نريد رجلا له عشيره يمنعونه من القوم. قال دعوني، انتوا لا تتداخلوا اتركوني، فان الله سيمنعني منهم. اذا العشيره بتحمي انا الله بيحميني. الثقه بالله، الاعتماد على الله، القوة بالله. هاي ابني إذا ما صار لك قلب محشي حشي بنور الله ما بتحس هالحس ولا بصل لك المعنوية، غافل معرض مملوء قلبك بحب الدنيا، فرغت قلوبهم من حب كل شيء مما سوى الله. هذا الإسلام، هذا الفقه ابني. الفقه بيجي أنا بتعلم أنواع المياه التي يصح التطهير بها، بيجي بدرس مع حدا بيعد بدرسه فاضي ميت، ما ميت. يعني إذا جبنا للعريس واحدة بكفنها، بس إنه ما بيشق الكفن لما يمكن بلتوي حنكه، ما من رعبتهم، ويمكن تروح عبيتهم ما عاد يصبح للنسوان طول عمره. ما هيك صاير الشيخ هيك ميت جنازة من جوا ما في شي خربان، وبيجي لهم المياه والاستنجاء وأحكام البيوع، وما سائلين لا عن البيوع ولا عن الإيجارات. قانون الإيجارات هذا لك ما بطلع من البيت لحتى تدفع لي 100,000. لا الشافعي ولا الحنفي ولا الملك ولا الحنبي ولا الله ولا النبي سائل عنهم. بتحسن تحط له إيمان في قلبه، أنت فيك إيمان، صار لك الإيمان. هيا عبد الله بن عباس النموذج، قال سيمنعني الله منهم، ثم قام عند المقام، مقام إبراهيم قدام الكعبة وقت طلوع الشمس، وقريش كلهم حول الكعبة في أنديتهم، كل فئة كل عشيرة إلى محل تجلس فيه. فقال رافعا صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، هي ما سمعه طول حياته، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، واستمر في قراءة السورة، فقالوا: ما بال ابني أمي عبد؟ شو صاير له هذا؟ شو جاني؟ شو هذا خالع؟ شو صاير له؟ فقال بعضهم: يتلو بعض ما جاء به محمد. ما لكم فهمانين؟ هذا عم يقرأ قرآن محمد اللي جايبه. ثم قاموا إليه يضربون وجهه، نزلوا فيه بالكفوف بالصرامي بالصبابيخ بالبواتين، وهو مستمرا في قراءتها: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترمايه فبمرج البحرين يلتقيان بالبآبة، بينهما برزخ لا يبغيان بالشحاطة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 50 كف. مين منكم إسلامه حصل هذا الإسلام؟ لكن لما النبي قال: لو أنفق أحدكم ملء مثل أحد ذهبا ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفه، يعني زورنا اللي صدقوا فيه امح لما برغل أعظم من جبل أحد ذهب لو أنتوا أنفقتوه، لأنه هم اللي بنوا الإسلام بأرواحهم ومهجهم وحياتهم ودماءهم. قال: وهو مستمر في قراءتها حتى قرأ غالب السورة. كم كفة قدر أكل وكم صرماية وشو صار فيه؟ وقد أدمت قريش وجهه، فرجع إلى أصحابه فقال له أصحابه: هذا الذي خشينا عليك منه. فقال: والله ما رأيت أعداء الله أهون علي مثل هذا اليوم. والله شفت أحقر من الدباب. لكن هذا الضرب ما حسيت فيه؟ ما حسيت فيه خوف؟ ما خفت من هون؟ ما خفت؟ ما انوجعت؟ هذا ما دام في سبيل الله وذابوا في محبة الله ببركة صحبة رسول الله ودوام ذكر الله وتزكية نفوسهم التي صبروا عليها، انتقلوا من حس الدنيا ومن أهداف الدنيا ومن حياة الجسد إلى حياة الروح، إلى دار الرغبة في الدار الآخرة، إلى ملاحظة الله. ما عاد شافوا لا دنيا ولا أهل دنيا ولا خلق ولا قريش، إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ولو قال: ما رأيت أعداء الله أهون وأحقر علي مثل هذا اليوم، ولو شئتم إذا بتريدوا لآتينهم بمثلها غدا، بكرة ورد العيد. قالوا: لا قد أسمعتهم ما يكرهون. خلاص المطلوب إيش؟ المطلوب حصل. هذا ابني، هذا من ثمرات الإيمان. شلون إذا النار شعلت شو ثمراتها؟ الإضاءة، من ثمراتها الحرارة. فإذا ما في إضاءة وما في حرارة، حطب بارد، فالمسلمين الآن حطب بارد، فحم أسود. أما فحم متوهج يعطي الدفء، يعطي الحرارة، بده كبريت، بده مين يشعله؟ الشيخ المفروض يشعله. الشيخ أول المنهزمين لأنه ما صار له تربية جوانية ولا البرانية حصرتي انحرم. لذلك بده، أنا خايف عليه ينحرم الدنيا والآخرة. لا دنيا صار وما قام بواجبه كمهندس يعمر الإسلام الخربان. الله بيقول له شان جايين انت بدك الجنة، وأديروا بالكم ابني انتوا المشايخ، إذا ما بدكم تصيروا بدكم تبنوا أولا من جوا قلب مع الله ذكرا وتوبة. انتوا محرم عليكم لغو الكلام، كلمة ما لها طعمة، تصرفوا دقيقة بلا عمل مثمر. انتوا بدكم تعلموا الناس ما بالقيل والقال، تتعلموهم بالأعمال بالسلوك بالمشاهدة ما بالإذن، كنت علموهم بالعين أول يشوفوكم. النبي علمهم الجهاد بجهاده والتقوى بتقواه وحب الله بحبه لله والبذل والإيثار ببذله وإيثاره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاسمعوني يحببكم الله لك شو فاتبعوني. اركعوا على حتى يركعوا وراك، اخشى الله حتى يتعلموا الخشية منك، حب الله حتى يحبوا الله منك، ادعوا الى الله حتى يتعلموا منك الدعوة. لك هي دأني، هل عصر احسن من عصر النبي مليون مرة؟ عصر النبي لو يروح لروما كان يذبحوه. هلا روح لروما ادعي للإسلام كل الناس تسمع منك. شيخ رجب كان بأوروبا برمضان قال لي جمعة هناك في الدعوة أحسن من 10 سنين هون. هي ما صارت في عصر من العصور، بس بدنا الشيخ، ما في شيخ. الشيخ ما رفه وجبه وشهادة وكتب وحكي، الشيخ قلب ونور وإخلاص وصدق وعمل وسلوك، وهذا كله أول مربي ومزكي وواحد يصل بالله ويبيع نفسه لله. وإذا صار كسب الدنيا والآخرة. قال ولما أسلم حمزة عز المسلمون، عز النبي وكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. سيدنا الحمزة كان من أبطال قريش بإسلامه مع أبو طالب، مع اتمادوا عن النبي كثير وتجرأوا عليه، لكن رجعوا إلى ضعفاء المسلمين يعذبونهم ليفتنوهم عن دينهم. فغدت كل قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دينه، والفتنة أكبر من القتل، من جهل المسلم بخمن الفتنة إذا واحد فسد على الثاني. الفتنة تم يعذبه حتى ينفتن عن دينه ويترك دينه ويكفر، هاي الفتنة. فهماني؟ قال وتفتنه عن دينه، ليش تفتنه؟ بالحبس، يحبسه قبيلته، تحبسه عشيرته، تحبسه، والضرب تم يضربه مع الحبس، والجوع ما يطعموه، جوع وضرب وحبس، والعطش ما يسقوه، وغير ذلك، البهدلات، الرذالات، كل أنواع الأذى، بس حتى ينفتن عن دينه ويترك دينه. هاي كفار قريش غيرة على دينهم ورفضا للشيء اللي بده يسلب منهم دينهم. هلأ المسلمين عم يغاروا على إسلامهم وعم يعاملوا هاللي بده يغير لهم دينهم مثل ما قريش عاملت المسلمين. قريش المشركين الوثنيين عبادين الأصنام عندهم غيرة وحيوية وصدق وإخلاص لعقيدة أكثر من كثير من المسلمين بكذا مرات، والمسلم اللي صفيان مسلم كمان هذا عبد الله بن مسعود في أضعف منه 4 شبار ورفع الإنبة وخاف. هلا ما بدنا ما هذا الطريق في بناء الإسلام الآن، ما هذا الطريق، في طريق أسلم وطريق أنتج وأحسن، الناس كلها بخير، كل الناس بخير، ما في لا ملحد لك ولا في عدو الإسلام، لكن ما في شيخ، ما في نائب لرسول الله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ما في. نحن بأزمة فقد الشيخ، إن وجد الشيخ نحلت ما مشاكلنا مشاكل العالم. فقال حتى كان المسلم من شدة الضرب والعذاب لا يستطيع أن يستوي جالسا، بدون يفززوا ما عندي سنفز. قد ليش؟ قد ما آكل ضرب، جوع، خوف، رعب، بهدلات. هذا بالنسبة للضعفاء، وكان أبو جهل يحرضهم على ذلك، وإذا سمع رجلا أسلم له شرف ومنع، إذا واحد أسلم هل له قيمة بين الناس، زنجين غني له عشيرة بيحموه، يجي لعنده يدخل عليه بأسلوب تاني، إلا شوف أنت صبأت وغيرت دينك، والله ليغلبن على رأيك، ما عاد حدا يسمع كلامك، وما عاد حدا يكترس ويلتكش فيك، ولا يضعفن شرفك، ما عاد حدا يحترمك، ولا عاد حدا يكرمك، ولا عاد حدا يعظمك. وإن كان تاجرا قال والله لنقاطعنك ولن نكسدن تجارتك، ما عاد حدا يشتري منك، ولا يهلكن مالك. وإن كان ضعيفا أغرى قريشا به حتى فتن بعض منهم عن دينه، اللي ما دخل الإيمان في قلبه، ولما يدخل الإيمان في قلوبه إذا لسعته بالأذان وهوى بهوى هذا بينفتن وارتد عن دينه، أما اللي دخل الإيمان في قلبه، شو هذا القلب وشو هذا اللي دخل في قلبه؟ الذكر يا ابني، الذكر، اعبد الله كأنك تراه، هذا الذكر. طلاب العلم كلية الشريعة بيدرسون الذكر، بيذكروا، يعلمون خشية الله، الإخلاص لله، مراقبة الله، بيقولون تارك الذكر فأولئك هم الخاسرون، الفاسقون، الغافلون، ما بيقولون. هلا يمكن في بعض منهم عم بيصير شيخ وتارك صلاة وأكثر من هيك، فشلون بين بناء الإسلام؟ بينما شيخ يكون حقيقي، والله إذا راح لموسكو والله لحتى الله يعزه، شيخ يكون تعلم الكتابة، لما تعلم مذهب الشافعي، إذا تعلم مذهب الشافعي، مذهب الشافعي بيمنعه عن يتعلم علوم الكتاب والقرآن، الشيخ ما عم يتعلم علوم القرآن والحكمة، كمان ما عم يتعلم الحكمة، تزكية النفس ما تعلم، بده ينجح سيارة لا فيها دواليب ولا ديفرنس ولا موتور، شاسية ومصدية وعلى مكة والمدينة و25 ليرة سوري، ما واحد يمرق عليه، يا بيقول مجنون، يعني لو تم 100 سنة بيصير له راكب واحد، المشايخ صاير فيه، وإذا كان سيارته منظومة و500 سيارة من هالنمرة وما حدا عم يركبون، والناس شافوا السيارة الأصلية بيركبوا معه لما لا، وإذا قال ما برضى إلا ب500 وذنك ب25 بيدفعوا ال500 لما ما بيدفعوا. ابني التفاح الأصلي تاكله، وتفاح البلاستيك تبع اللي بصندوق تاكل شيخ حسين، عروس دافي وقلبه عم يخفق تتجوزها لما لا، وعروس من جبصين اذا حطيناها فوق منك تم عصاك بتروحك تتجوزها، ما بتتجوز رجال من جبطين تاخذين كمان شيخ من جبطين ابني اللي بيحطوه بالواجهات وبيلبسوهن الاواعي محل مبيع الثياب. قال ففتن بعض منهم كالحارث بن ربيعة والمغيرة ورجعوا إلى الشرك وعلي بن أمية والعاص بن منبه وكل هؤلاء قتلوا على كفرهم في بدر. هذول ما دخل الإيمان في قلبهم، لو دخل يا بيموت في سبيل الله أو بيكتب إيمانه حتى يصير الفرصة المناسبة بإظهار إسلامه. وبدأ المسلمون في الزيادة وقل جاء الحق وزهق باطل. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق ما في كيف يحسن بزيله، والحق دائما بيزداد. إذا كنت على حق ومع الحق وتعمل للحق لا تخاف، بس بدك عاد يقودك الحكمة. الطيارة والسيارة بلا مقود إذا كانت سريعة تنفعنا سرعتها بلا دركسيون، إذا صار منعطف رأسا على الوادي. فكذلك مهما أوتيت من العلم والإيمان والتقوى والإخلاص وحكمة، ما في الحكمة هي المقود. قال فلما رأوا زيادة المسلمين اجتمع زعماء قريش، اجتمع له 10-15 واحد وأتوا إلى أبي طالب في منزله وطلبوا منه يجيب لهم النبي حتى يفاوضوه، وطلبوا منه يزيل شكواهم، ما عاد يصبروا وبركي بيتفقوا على شيء يعني يمشي الحال. اجى النبي فقال له ابو طالب يا ابن اخي هذا الملأ من قومك، الملأ يعني اشراف قريش وزعمائهم، اشتكوا عليك قال له النبي تفضلوا احكم. قالوا يا محمد ما نعلم رجلا من العرب ادخل على قومه ما ادخلت على قومك، ما في واحد بالعرب عمل مثل حكايتك، بدك تحزب ديننا وتروح ديننا وتروح آلهتنا وثبت آبائنا وأجدادنا ونحن بالنار وكذا. هلا انتوا بكرة ابني اذا صرتوا مشايخ قبل كل شيء اقروا للناس بالجامع سيرة النبي، سيرة النبي يحبوها وبتندي القلب، لا تبدو بالفقه وبعلم الكلام تكونوا ما بتعرفوا. وإذا كان قلبكم مندى بالله والله الحجار لحتى تسحر، الصخور لحتى الحوش لحتى تجي عليكم وتتبارك بأقدامكم. لقد شتمت الآباء وعبت الدين، عجبت على ديننا وسفهت الأحلام، ما فيكم عقول مجانين أنتم، وشتمت الآلهة عم بتسب أصنامنا، فما من قبيح إلا وقد جلبته فيما بيننا وبينك. شايف النظر الأعمى. فإن كنت إنما جئت بهذا عم تشتغل هالشغلة عم تقوم بها الدعاية، تطلب مالا بدك مال عشان تصير زنجين، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. إذا بدك من الشغلة مصاري نجمع لك تصير أغنى واحد فينا، وإن كنت تطلب الشرف يصير لك شرف ومكانة وزعامة فنحن نسودك علينا نجعلك أميرنا حتى لا نقطع أمرا دونك. نازلوا عن سيادتهم وعن زعامتهم وبذلوا أموالهم غير على دينهم. المسلمين هيك عم بيعملوا إذا أجى الشيخ بيأذوه بيحكوا عليه بيشتموه، ناس حسدا وناس أنانية وناس جهلا وناس كفرا وناس فسقا وناس ضلالا، بدك تصبر. ما صار لنا قتلة مثل قتلة عبد الله بن مسعود، ولا قتلة مثل قتلة سيدنا أبو بكر. وين لساعتنا بروضة الأطفال. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، نعم لك ملك، وإن كان هذا الأمر الذي يأتيك رأيا من الجن قد غلب عليك. عم تشوف الجن هيك يا عبي، عم يقولوا لك عمير وعقلك مخربط. بذلنا أموالنا في طلب الطب والعلاج لك حتى نبرئك أو نعثر، نبذل كل شيء حتى يا بالطيب يا مكون نحن عملنا واجبنا. بقى هذا لو كان ما في إيمان النبوة زعامة صارت، والمال صارت، النسوان صاروا، شو ما بده هذا من أول رشوة كان راح الإسلام. مثل حكاية واحد شكى لصاحبه قال له إلي جاره عنده ديك طول الليل بيصيح ما بيخليني ينام، بيجي بقول له يا أخي ما عم ننام، والأخي شو ذبح لك يا الجاجات لك النيم بده يجيبه بيض. قال له أنا بدبر لك يا، راح لعن جاره قال له أخي هيك عم بدي جارك، قال له أخي ما بس بيستغنى عن البيت، قال له أنا بدبر لك يا، قال له شوية سمنة وزيت ومساح دبره من تحت، مساح سفله، بتم الديك عندك وجارك ما بتأذى. قال إيش هو دخل؟ قال له أنت بكرة بتشوف، مساح السفله بالدهن بالسمنة، إجا بده يعمل كي كي كي كي، لما بده يعصر بده يكون الهواء محبوس، أم انفتح من تحت أم راح الهواء، مسحوا سفله وقام مسكين انقطع صوته. النبي عليه الصلاة والسلام المال قطع صوت الدعوة النبوة. با شيخي بكرة خليها يباركم قصة الديك، اوعى إذا حدا مسح سفلكم تنقطعوا عن الدعوة. مرتك، صاحبك، سهرة، أكل القطايف، وقت الدرس، وقت الدعوة، وقت التبليغ، لو عطوك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. قال لهم خرجتوا؟ قال لهم إيه؟ قال طيب لا جاوبكم. قال لهم والله ما بي ما تقولون، لا أنا داخل فيه جني ومخربط عقلي، ولا بدي مال ولا جاه ولا ملك ولا سيادة ولا شرفكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا لأبلغكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة. بدكم تسعدوا بالدنيا وبالآخرة وتصيروا أغنياء بالدنيا والآخرة وتصيروا أشراف في الدنيا والآخرة. الدين هذا الدين. بعدين شو صار بإسلام هون؟ ما صاروا ملوك الدنيا والآخرة؟ الشيخ الأمل عم يأكله، فعلى إيش الناس بدهم يتبعوا؟ ما في شيء، لأنه مفلس فاضي فاضي. البيضة إذا من جوا فاضية شو فقت مظهرها الخارجي، والبطيخة إذا نشفانة أو محمضة من جوا بريقها وخضارة من برا شو بفيد؟ لذلك أول بتكون تعبوا القنبلة، رصاصة إذا ما فيها بارود من جوا رصاصة شو بتفيد؟ تفيد صفيت مثل شقفة حجرة صغيرة. وإن تردوا علي، وإذا ما تقبلوا معي عز الدنيا والآخرة أصبر لأمر الله، الله أمرني بالتبليغ، بدي بلغكم، ومهما أصابني في طريق التبليغ بدي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. وإذا الله بده يحكم، بده يحكم إلهم لما للنبي، بده يكون معهم لما مع النبي، النبي بيعرف الحكم، هو بده يكسب الدعوة، بقاطع النصر عن كسب الدعوة. ما مفكر على الإيمان، ما عم تفكر بالأجرة، ما تعمل لله للأجرة في الوقت نفسه. الله ما بيشغلك وبيستأجرك بالمجان، الله ما عاوزك ولا فلس، ما الله بيشغل واحد وبيعطيه أجرته التي يستحقها، بيعطيه فوق استحقاقه بلا حدود، بمقدار إخلاصه وبمقدار صدقه وصدق مقصده. يا ابن، هذا كله أنا شفته بنفسي وفي مشايخي، والإخوان رأوا في أنفسهم اللي صدقوا مع الله. شيخ رجب لما اجى على الجامع 4-5 أشهر انقطع للذكر انقطاع كلي عن كل شيء. إذا 4-5 أشهر تأخذ شهادة العلم الجواني والإيمان الحقيقي، اكتار 5 أشهر؟ اكتار، عتدرس 20 سنة وتطلع فاضي، وعم تاخذ بكالوريا وطب ومحاماة لحتى تاكل لك شعبة خبزة وجبنة وشوية رز. لك إذا بتصير مؤمن حقيقي، ما الله بطعميك إلا بقلاوة ونمورة وخوارج محشية. هل يصدق مع الله؟ النبي هيك عم يقول لهم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة. أنا جاني بروفيسور من جامعة واشنطن، أعظم لقب علمي في العالم، وجامعة واشنطن أعظم جامعات العالم، بجلسة ساعتين لكن مستشرق ويتقن اللغة العربية، ما في حاجة لترجمان. بعد ساعتين قام قبل إيد الشيخ 3 مرات. أستاذ الجامعة في موسكو للغة العربية كمان نفس العملية، بعد جلسة ساعتين قام باس إيد الشيخ 3 مرات. روجيه غارودي مرشح لرئاسة جمهورية فرنسا وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي أسلم، سمعت فيه بليبيا بالأوتيل. بعد جلسة كمان ساعة ونص كان الشيخ رجب والشيخ صالح ومحمد شيخاني ومروان شيخ والأستاذ مروان هون، إيه الله يعطيك العافية، شافوا بعينه فز وأخذ إيد الشيخ، قبلها 3 مرات وقال أنا إلى الشرف كون تلميذك، وأنا محتاج إلى آرائك وإلى توجيهك وإلى وإلى وإلى وإلى وإلى آخره. هذول عظماء العالم يا ابني. فالشيخ ما نزل، ما رخص، لكن ما عم يصير شيخ مسكين وطالب العلم ما بيعرف، ما بيعرف، بعدين يخمن إنه هذا طالب العلم، ما نجح ما عاد حدا يصير طالب علم، خرب الدين. اللي عم يضوع الدين الشيخ، لأنه ما عرف صنعته ولا عرف المعلم اللي يعلمه الطبخ. جاب له الخاروف بصوفه وعم يقول ما، قال له تفضلوا هاي الخاروف محشي، ومحشي لما ما محشي بدي أكل أول الصوفات بعدين القرون بعدين هاللي ببطنه. قال له هذا اللي ببطنه وسخ، أنا أكلت قشة عند فلان محشية غير هيك. قال له هذيك حشوة عبد الله، أنت بتحب حشوة عبد الله؟ لما حشوة الله، هي حشوة الله بصير كمان ما بيكبر بالخاروف بيكبر بالله. إذا حشوة الله هيك، هي حشوة عبد الله أحسن. لو هي حشوة الله للخاروف ما إلك، ليش الرز والسنوبر واللحمة ما شغل الله؟ وهاللي حشاها هذا ما عبد الله؟ هيك بيعبر، بيزهد الناس في الدين، وصار الدين رخيص وألحدوا الناس وعادوا الإسلام. والله ما في إنسان على وجه الأرض يعادي الإسلام. قال وإن ترد علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. هذا عمل النبي، هذا سمعتوه حبيتوه، لكن إذا نزلتوا للمعركة ما بتحسن تعملوه. بده يكون السيارة مليان دب بنزين، بده يكون قلبكم ملآن بنور الله، قلبكم بده يكون حي بذكر الله. ما بيمتلي بنور الله وبذكر الله حتى تطهر نفوسكم وتتذكر. يعني الله عز وجل بياع العطر، إذا جبت له الوعاء للولاد الصغار يستنجوا فيه ومليان كعب وقلت له حط لي عطر، وقديش حق العطر؟ 2000 فرق وخذ 1500. بيقول لك العطار أنا ما بنزع، سمعت عطري حطه فوق القزر. كذلك نور الله ما بنحط فوق القزر، في قلب في قزر. أول بدك تطهر، تطهر بعدين بتتنور. أول العروس بيشلحوها أواعيها الوسخة وبيحمموها وبعدين بيلبسوها الأواعي التفصيلة وبيحمروها وبيبودروها وبيكحلوها وبيسرحوها. التخلية أولا والتحلية ثانيا. ومرة اجتمعوا فقال بعضهم لبعض انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر. مين أفهم منكم بالشعر وبالكهانة وبالشيء اللي يعني ممكن يحسن يواجه محمد؟ فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم غير عتبة بن ربيعة، هذا أعلم واحد وأفهم واحد وأزكى واحد وأحسن واحد يحسن الكلام والبيان. وفي رواية عتبة قال لقريش يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. لكم نعطيها اللي بده إياه بس لا يؤذي ديننا. لك والله فيهن مروة، والله فيهن شرف، والله فيهن ناموس. المسلمين لا تغيرة على دينهم، دين يهان ويحقر بكل أنواع التحقير، بتنشأ بكل البلاد العالمية العربية والإسلامية، ما بلد واحدة، كله الغزو الفكري والقلبي من قبل الصليبيين واليهود، بالتلفزيونات بالسينمات بالصحف بالمجلات بالمدارس بالشوارع كله، وما في حدا بيغار. والشيخ مسكين فشكة فاضية وسيارة ما فيها بنزين ومدفع من غير بارود. طيب مدفع من غير بارود شو الفائدة؟ مدفع جي ومدفع لكن ما في بارود. خطرة اجا ملك ألمانيا لعند السلطان عبد الحميد، الملك اذا اجا بيضربوا له واطي 20 مدفع، ضربوا 3 مدافع ومعد 3 مدافع، هي تعتبر اكبر اهانة للامبراطور. غضب السلطان عبد الحميد، جاب وزير الحربية وغضبار ربي راح يقطع راسه، وخان وسب وبهدل وهدد ان شلون الامبراطور ألمانيا بيجي و3 مدافع بدل 21. قال له يا سيدي لا تستعجل علي، إلي 20 عذر، ما عذر واحد بالشيء اللي وقع. شو 20 عذر؟ قال له احكي لأشوف. قال له أول واحدة ما في بارود، أول واحدة ما في. قال له يا عداد كمل، إذا ما في بارود بكفي هي البارودة اللي ضربنا. إيه ضرب 3، إيه الشيخ ما في عنده بارود يضرب ولا واحدة، لذلك بده ينهزم. وبيروح عاد بيدور على شغلة ما عاد يعرف يشتغل شغلة، بيعيش ذليل طول حياته. وبالآخرة إذا الله كمان قال له ليش ما دورت على أهل الله يعملوا لك الإسلام الجواني يعقوك الحكمة؟ ما بيعرف مسكين. وفي ناس صدوا عن سبيل الله، اوعى تروح عند الشيخ. إذا كان عاد مسكين ما موفق بشباكهم وشراكهم، وإذا موفق الله بيعينه وبياخذ بإيده وبيسخر له مين يدله، وما توفيقي إلا بالله. فقال يا ابن أخي، فأتى إلى النبي وقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت مكانتك، محترم، عيلتك، أسرتك، عشيرتك، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم. قلت له إنه ما فيكن عقول، تهمت عقولهم بالنقصان، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم. لقد فضحتنا بين العرب حتى طار فيهم الخبر بأن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، وما تريد إلا أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. راح تعفتني وحرب حتى نروح بعضنا البعض. شايف قديش كلامه ظريف لكن في بارود؟ أما النبي كلامه في بارود؟ بده يحرق حرق. فاسمع، أعرض عليك أمورا، راح أعرض عليك وانت لا تستعجل، لتنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال النبي: قل يا أبا الوليد، أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد مالا جمعنا لك مال، شرفا سودناك علينا، ملكا ملكناك علينا، رأيا من الجن لا تستطيع رده في جني يعني بيلعب فيك وما بتحسن تخلص منه، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك. حتى فرغ عتبة والنبي يسمع منه. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. ما قال له كفرت، ما سبه، ما بهدله، حوار، نقاش، حجج، دلائل، بينات، الشيخ العالم الحقيقي، ما في شيء يصمد أمامه، بيهزم كل واحد يعارضه بالحجة والمنطق. قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. معكم مصحف؟ بعدين: فاستغفروه ثم توبوا. أعطوني مصحف. فقيموا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إلو العطاء لا ينقطع. قل: أئنكم لتكفرون بالله الذي أنتوا عم تقولوا أنه أنا عم كفر آبائكم، أنتوا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، عم تعملوا الصنم مثل الله، ند لله، ذلك الإله رب العالمين ما نحجار، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائرين. ثم التعريف بالله والتعريف بأنفسهم وجهلهم وضلالهم، لكن بأحسن الألفاظ الأدبية ومع اللي تخرق في العظم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، هل السماوات والأرض كلها تحت إمرته وتحت تصرفه وقدرته. قالتا: أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يوم. يعرفهم بالله بأنفسهم بنفسه: إنما أنا بشر مثلكم يوحى. وأوحى في كل سماء أمرها. التعريف بالله بطريق القرآن أحسن لما من طريق علم الكلام أحسن. أنو هاللي بيفهمون الناس وبيهضموه بسرعة وبتمثل فيهم إيمان وإسلام، إلا الصفات الموجبة والصفات السلبية، وقال الأشعري وقال الماتوريدي، بيفهم عليه. أما القرآن لغة عالمية لذلك ابني لازم نرجع إلى القرآن في تفقيه الناس بدينهم. الفقه شرح متن الغاية ابن شجاع، شرح ابن قاسم بكفي، نور الإيضاح شرحه بكفي، وبأسلوب ما يمل منه العامي والمسلم. أول قوي له إيمانه بعدين عرفه بالأحكام. النبي أول بمكة بنى الإيمان وبالمدينة بنى الأحكام. لو بدأ بالأحكام تبع المدينة قبل الإيمان حدا بيآمن فيه وهو رسول الله، الشيخ عم يعملها بالمقلوب، وما هو رسول الله ما راح ينجح. لذلك نهلا بالكون هذا بالمدارس تسمعوه، حدا في مين يعلم طالب العلم مسكين؟ بده يفشل لما ينجح، بده يفشل. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، لزين السماء دول أصنامكم شو عملوا؟ شو ساووا؟ وحفظه من الشياطين، ذلك تقدير، هذا تقدير وتخطيط وهندسة ووضع خريطة العزيز، أول عمل الخريطة وبعدين نفذ. فإن أعرضوا، إذا ما قبلوا منك، فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. لما وصل النبي لعند فإن أعرضوا، قال وضع عتبة يده على فم النبي، سد للنبي تمه، وناشده الرحم، قال بناشدك بالله بالرحم أن تكف لا تكمل. ثم النبي كمل حتى انتهى إلى السجدة، يعني قريب أكثر السورة، فسجد ثم التفت إلى عتبة قال أسمعت يا أبا الوليد؟ هذا جوابي على كلامك فأنت وذاك. هيك بتكون تمشوا في الدعوة بالأسلوب النبوي، ولكن بالطاقة النبوية، بقلب النبوة، بروحانية النبوة، بأنوار، ما بالحكي الفاضي. حكي فاضي لو مثل ما عم يحكي النبي بفيد يعني، لكن ما بيحصل الهدف ولا بتحقق النتيجة، إلا تصير قلوبكم ملأة وفيض وبحر من نور الله وتحيا بذكر الله. ثم إن عتبة رجع إلى داره ولم يرجع إلى القوم، فظنوا أنه أسلم فذهبوا إليه، ثم قالوا له ما وراءك؟ شو صار لك؟ بدك ترجع لنا تخبرنا، لا عد واجهتنا ورأسا على البيت. قال قد عرضت على محمد ما اتفقنا عليه، فسمعت منه كلاما ليس بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، شي بياخذ العقول، بجلسة واحدة صرعه، فشكة واحدة، ما سبه، كله بالدلائل بالبراهين ببيان الحقائق، ما كفره، ما عادا. الشيخ يا ابني ما بيعرف يعرف صنعته. وقد علمت أنه لا يكذب، لما قال لي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، قال خفت صاعقة تنزل من السماء، لأنه تعفوا ما بيكذب، فخفت نزول العذاب علي وعليكم، فأطيعوني واعتزلوه، تركوه. الزلمة انصاب، يعني الضرب والفشكة تصوب. فإن يصبه غيركم كفيتموه، خلي غيركم يحاربوا، إذا غلبوا أنتوا تكونوا كفى الله كفاكم القتال، وإن انتصر على العرب أنتوا لا تحاربوا، تركوه شأنه، فملكه ملككم وعزه عزكم. قندروا النبي لما ما قندروا وغلبوا وجعلوا دعاية، وزير دعاية، جلسة واحدة قلب العدو المحارب اللي بده يهدم الإسلام لبنى. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. هذا له مستقبل كبير. فقالوا لقد سحرك بلسانه والله يا أبا الوليد. المنحوس منحوس لو حطوا بين عيونه 50 فانوس. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. الزلم انهزم، شيطانه تصوب، أكل له رصاصين ثلاثة لكن بس ما انقتل. ولما أكثروا عليه تموا يشتغلوا فيه حتى رجع لكفره، ورجع إلى شيطانه وحلف باللات والعزة لا يتكلم مع محمد أبدا. قالوا لا عد حاكي، اوعك، حلف لهم انه ما عد ايش، لانه بجلسة واحدة جلسة ثانية بده ايش. هلا كثير من الناس اللي اعطوا لعند الشيخ بيتم بيسب الشيخ وبيحكي على الشيخ وبينتقص الشيخ، هذا عم يتكلم بلسان شيطان. لو كان لافف لفة، لو كان له دقن ولابس جبة، ليش الشيطان إذا كان بيضل الناس بلفة وجبة ودقن يعني بيكلفوه كتير؟ ما بيكلفوه. وإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فما مرادي أنا من ذلك انتقاص الناس، مرادي نبهكم. سيدنا عيسى بيقول أخطر ما يكون الشيطان على إيمان الناس إذا أتاهم وهو يذكر الله. وفي رواية قال ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسكت بفيه سددت له تمه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمت محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب. كفار كانوا يصدقوه ويآمنوا بكلامه. فقالوا له ويلك يكلمك بالعربية ولا تدري ما قال؟ قال والله ما هو بالشعر. قالوا لقد سحرك يا أبا الوليد. وفي رواية لما عرضوا عليه الملك والشرف والسيادة وكذا وكذا وما رضي، قالوا له فإن كنت غير قابل منا، إذا ما رضيت رح نعمل لك عرض ثاني، قد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا. ما في بلاد أحط وصحراوية مثل إيش؟ مثل مكة، لا في ولا مي ولا شجرة ولا. فسل ربك فليسير هذه الجبال، يدفش جبال عنا وصير بلادنا سهول التي ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا وليجري فيها أنهارا كالشام والعراق، ويبعث لنا من مضى من آبائنا اللي ماتوا ويكون فيهم قصي، فإنه كان من الصادقين، فنسألهم عما تقول أهو حق أم باطل. تعجيز وخرفلة وطلب المستحيلات. وسل ربك يبعث معك ملكا يصدقك ويراجعنا عنك، ويجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عن المشي في الأسواق والتماس المعاش، فإن لم تفعل فعرض ثالث نطلب منك، فأسقط علينا السماء كسفا، خلي ينزل علينا صخور من السماء. ماذا انت عم تهدد؟ ارجينا تهديدك نشوف اذا كنت صادق. كما زعمت ان ربك ان شاء فعل ذلك فانا لن نؤمن لك الا ان يفعل ذلك. فقام رسول الله عنهم واعرض عن الجاهلين. فالاسلام ما بيصير بمعركه واحده يا ابني، بمعارك. النبي عمل كل المعارك، مبدأ واحد جاب كل الأدوية وصبر وصبر، ما في شيء من المشاكسات والمعاكسات إلا واعترض سبيله. هل صمد معه إيمانه؟ هل صمد معه زوادة حراء؟ فإذا ما في حراء ما لك رجل المعركة. لا تنغر، لا تنغش. وقالوا له مرة: تعبد آلهتنا اللات والعزى سنة ونعبد إلهك سنة، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي نعبده خيرا مما تعبده أنت كنت أخذت منه بحظك، وإن كان الذي تعبده أنت خيرا كنا قد أخذنا منه بحظنا. يعني شالة مثل اسمة شوية فجل وشوية جزر، أخي خلينا نخلطهم بعضهم البعض، المنيح والردي يعني. فقال لهم: حتى أنظر ما يأتيني من ربي. النبي ما عم يمشي خطوة ولا عم يتكلم كلمة من هواه، من عقله، كله التخطيط من فوق، الأوامر: اهجم اهجم، ازحف ازحف، اسكت اسكت، تكلم تكلم، اصبر اصبر. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. في رواية قالوا له: اعبد معنا آلهتنا يوما نعبد إلهك عشرة. يعني جماعة أنصفوا، واعبد معنا آلهتنا شهرا نعبد معك إلهك سنة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الكافر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا يوم واحد، ولو أنتم تعبدوا إلهي عشرة، يعني عشر كيلوات حليب وكيلو صبر، كله صاروا صبر. ولا أنا عابد ما عبدتم، كمان اعبد شهر، ولا أنتم عابدون ما أعبد تعبدوا سنة، لكم دينكم ولي دين. قال هذا التفسير عن جعفر الصادق ردا على بعض الزنادقة حيث قال طعنا في القرآن: لو قال امرؤ القيس قيفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وكرر ذلك مرتين أو أكثر في نسق، أما كان عيبا؟ فكيف وقع في القرآن قل يا أيها الكافرون مكررة لا أعبد ولا أعبد؟ الأولانية تعبد يوما نعبد شهرا، الثانية تعبد شهرا نعبد، على الأساس ما عصر في إيش؟ تكرار. ومرة قالوا له: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. الداعي إلى الله بمر بمحن، بشدائد، بفتن، بشبه، بفضل الله، بكرم الله. يا ابني أنا بين 50 سنة، بفضل الله والحمد لله، والحمد لله إن شاء الله ما مشيت خطوة إلا في سبيل الله ومرضات الله ومن أجل دين الله. وما كل شيء بيحسن بحكي للناس يا ابني، ما كل ما يعلم يقال. القائد بيحسن بيحكي للجنود شو الخطة اللي بده يقابل فيها في المعركة، هي بدها تتم سرية غير أركان الحرب، وبعض الأوقات بيكتمها حتى عن أركان الحرب. فالجندي بده يكون مطيع، المريض مع الطبيب هيك، الحزبي مع قيادة الحزب هيك، الجنود مع القائد هيك، التلميذ في المدرسة مع الأستاذ هيك، إلا المسلمين مع الشيخ. الشيخ بده يكون جندي وهن بده يكونوا قائد، هن الآمرين والشيخ مأمور. هذا سببه عدم الترباية، هذا حجرا من الجبل، لا صارت بين ايدين نحات ولا بين ايدين بناء، طول عمره بتم حجار وعرة ما بصير منها لا بيت ولا بناية ولا جامع ولا مرحب. ائت بقرآن غير هذا أو بدله. الله أنزل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. خليني شغلة بإيد النبي. ما شاء الله أنا مالي حاسس صارت الساعة 7. فسيرة النبي المقصود منها ابني الإنسان لما يسمع سيرة النبي بينشر وشوف مآثر النبي وجهاد النبي وشو ضحى النبي شو تعذب من أجلنا هي وحدة. وذكر النبي إذا ذكر الصالحون نزلت رحمة فإذا ذكر النبي تنزل الرحمات. هذا كمان شيء حسن. لكن أهم شيء في الموضوع أن نحن نتهيأ لنعمل ما عمله النبي. هذا المقصود من السيرة. ومن أول الطريق البناء من الأساس. ما بصير الطابع السابع وما في طوابق ولا في أساسك على الهواء. على الهواء بيروح بالهيليكوبتر. حط طابق سابع بسلوت بتحطب. لذلك كل مسلم وكل مسلمة بده يقوم يعمل سيرة النبي بدءا من حراء. بعد حراء نزل العلم عليه وهو القرآن العظيم. ما هي بعد حراء صار الله هو الذي تولى القيادة. ما يتحرك حركة إلا بأمر إلهي بإذن رباني. وما خطط الله ما الله بيخطط تخطيط والتخطيط بيطلع فاشل. ممكن ما ممكن يأمر أمر ويكون الأمر في المضرة. لكن في تحمل بدك تصبر. لكن النتائج مضمونة. يعني إذا رميت 10 كياس أمح في التراب الجاهز يقول روح الأمحات. قال بده بهالعملية 10 كياس يأخذون 1000 كيس. هالمجنون إيه هذا شلون بده يلمهم؟ وبده عاد يسقي ويعشب ويسمد ويحرس كله صبر. لكن بعد سبعة أنت شوفت لما بتجي الحصادة وبيأخذ 1000 كيس هذاك بيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فحراء ذكر فنزول الفيض الإلهي على القلب فظهور الفضائل والكمالات ظهور العلم اللدني ظهور الطاقة الإلهية اللي ما عاد تهزمه لا الشدائد ولا الضرب ولا الإيذاء ولا الكلام ولا الشتم ولا السب ولا الجوع ولا العري وكله بيتلذذ فيه. إذا ما صارت هالأمور ما بصير شيخ ابني الشيخ الأصلي. أما الشيخ مزور مثل إذا معك شيء 1000 ليرة تبع 500 مزورين ورحت على مطعم الأمراء تأكل غدا ولما دفعتهم طلعوا مزورين وجابوا المخابرات فالرزاق بدهم يطالعوهن من معدتك تنتو النتق وفوق الأكلة الغداء بدك تأكل لك 50 أكلة 50 غداء بالعام. ليش؟ لأنه دفعت عملة مزورة. فإذا كنت شيخ مزور كمان بدك تأكل أكل. فيصير شيخ أصلي ومسلم أصلي. وهي ما الشيخ بس مطلوب فيها كل مسلم بده يقوم يعمل مثل ما عمل النبي. فاتبعوني يخبركم الله للمشايخ لكل مسلم ومسلمة. كنت بنتي بنات المسجد كل واحدة بدها تذكر الله تفنى في الله تذوب في ذكر الله ترتبط رابطة الحب الإلهي الرباني بالشيخ. ما لي أجل مصلحة الشيخ أنا غني عنكم جميعا بفضل الله. ما لي عاوز من دنياكم شيء بفضل الله. فلكن هالربط الحبي هذا اللي بينعش قلوبكم وبيعينكم على نفوسكم وبصير يمكن أن يتحقق الرجاء فيكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد